تعالى وجعل الاعتقادية تنصب مفعلين. قالوا بعد جعل التي معنى الصيرة وتنصب مفعلين كلها. شوف الأصل في تفصيلها، الأصل في تفصيلها. شوف كالتالي، ها شوف أفعال القلوب كده تنقسم ثلاث أقسام، لازم يعني ما يتعدى، مثل جبون زيد قلب، جبون قلب ما يتعدى مفعول واحد، مثل أحببت زيدا وتقول أكره عمرا، ما ينصب مفعولين. واللي ينصب مفعولين ينقسم إلى قسمين، ما يفيد اليقين والعلم وما يفيد الظن. وفي القرآن كثير من هذا، كثير من نصب المفعولين. مثل اتخذ الله إبراهيم خليلا، وآخر كهف قراءة خفت واجعل الملائكة الذين عباد الرحمن إناثا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. وتركنا بعضهم مفعول أول، يومئذ ظرف، يموج في بعض الجملة مفعول ثاني. رأيت 11 كوكبا، تصل مفعلين رأى، أعني رأى عندها قلبية، أن ما عندنا منامية، عندنا بصرية قلبية، منامية في القلبية. رأيت 11 كوكبا، رأيت فعل فعل، 11 مفعول بأول مبني على نصب الجزئين، منصوب على فتح الجزئين، 11 زي 15 مفعول بأول مبني الفتح الجزئين في محل نصب مفعول به أول، كوكب مفعول به ثاني. تقول نعم أعطيت، والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، رأيتهم لي ساجدين مفعول أول لها رأيتهم، والشمس مفعول به ثاني مقدم، أعني رأى. شوف كيف يعني زعم فلان كذا وقال فلان كذا، زعم ايش؟ اعطني جملة تشوف. اي بس ابغى زعم الذين كفروا كمل الا يبعث. وش تنصب مفعول مفعولين؟ لأن بمعنى قوله قال الذين كفروا، زعم، زعم الذين كفروا ليس هنا بمعنى قوله، لأن قال الذين كفروا أن لن يبعثوا. طيب هي مفعولين وفي الأول أعرف أعرف أعرف زعم الذين كفروا، ليش؟ ما هم اللي زعموا؟ الذين اشتعلوا بها، اشتعلوا بالذين. الذين اسم موصول فاعل، هم اللي زعموا صح؟ وكفروا اشتعلوا بها، فعل وفعل كفر والواو فعل، أن لن يبعث أن مصدرية ولن ناصبه، يبعث فعل مضارع فعل مضارع منصوب تصبح حذف النون، واجعل للنحو يفعلان النون رفعا تدعين وتسألون أن يبعثوا، والواو فعل أصلها زعم الذين كفرهم زعم الذين عدم بعثهم فيما تنصف عليهم. يعني كأنك تقول قال الذين كفروا عدم بعثهم. في قراءة اتخذت إلها اتخذت أو لن اتخذت اتخذت اتخذ مثل هذا لا أجعلنك من المسجونين مثل جعل أجعلنك الكاف مفعول بأول من المسجونين الجملة هذه مفعول ثاني كثير في القرآن كثير نعم الله جاء محمد وكان القيام والقيام والتحريمة والفتح والركوع سجر على سجر على السبع سجر على والجزم في يوم الخارج والجزم من السكتين وطمئنة من كل لحظة والتشهد الأخير والجلسة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والترتيب والتسليم وواجبات التكبير غير التحريم التكبير غير التحريم والتسميع والتحميد والتسبيحات الركوع السجود السؤال المؤقت مرة في مرة ويسن ثلاثة والتشهد الأول وجلسته وما عدا وما عدا إشراك نعم وما عدا الشرائط أو الأركان المذكورة طيب يا محمد كمل غير أني فيها تسقط في حال ولا فصل أركانها القيام والتحريمة طمأنينة في الكل والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على